الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدا والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. أن رافع المبتدا عامل معنوي وهو التفاوت من العوامل اللفظية غير الكامل. وأن العامل خبر المبتدا، وهذا القول هو مشى عليه العلماء والجمهور وهو الصحيح. وأما الأقوال التي تذكرها لكم يعني ابن عقيل حول شرح هذا البيت، كل هذا فائدة لا طائلة. الصحيح هو الذي قاله ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ. رفع العرب، العرب نعم، نحن دون منهم اللي يلفوا القواعد العربية. ما في أقول لك ما ألف اللغة العربية إلا العرب، ما هو سيبويه بعد ذلك أخذها عن العرب، لذلك هذا ما يعرفها. هذه لغة كرمهم الله عز وجل بها، انتبه، هي التي نزل به القرآن، ما ألفها العجم. العجم أخذوا القواعد هذا عن العرب لما اختلطوا بالعجم حفظا وصيانة للغتهم من اللحن. طيب، وهذا. وأما الأقوال القول الصحيح أن المبتدأ العامل فيه عامل معنوي وهو الابتداء، التجرد من العوامل اللفظية غير الزايدة. ليش قال غير الزايدة؟ ليش دخل لما قال غير الزايدة؟ ترازة من الزايدة. الزايدة ليش خرجها؟ وما سبب تخريج العوامل الزايدة؟ لأنه ما يضر. نحن حسبك درهم أنا أعرف بحسبك درهم. الباحر جر زايد. هيا أعرف كما قوله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم. من علم هذا وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نافع عاملة ولا غير عاملة. غير عاملة. وما لهم لهم لا جار ومجرور متعلق بواجب الحد وبين خبر مقدم. طيب، من علم من علم من حرف جر زاي. لا تقول زاي، صلة القرآن صلة. ها طيب، حمزة ابتدأ مؤخر هذا مرفوع على مطرح ضمة مقدرة في آخره من عام الظهر اشتغال محل حركة حرف جر زاي. ليش ما تقول ليش عربة أهل المغرب مرفوع في اللفظ على أنه مبتدأ مؤخر. هيا الاتباع يا شيخ انت ما تعرف انا اعلمك. هذا استثناء مستعد. الاتباع هذا استثناء منقطع. ما ايش حكمه عند المصريين؟ المصريين ما يجوز فيه الا وجه واحد، الا الاتباع، الا النص على الاستثناء. الا النص على الاستثناء. متى هو واجب فيه المفعول؟ واجب نعم. المنقطع يا شيخ. وانصب من قطع. واجب النصب. المنقطع واجب. باع ما اتصل وانصب. هذا عند من؟ عند اهل الحجاز. عند ايش؟ لا تقول الحجازيين. البصريين ما هو الحجازيين. سواء بصري ولا غيره. طيب أقول لك عند غيرهم عند بني تميمة وعند الكوفيين يجوزون أيضا الإبدال للباع البدنية. وعند تميمي فيه إبدال ابن مالك لك منصب من قطع ما عند تميمي فيه إبدال وقع يجوز فيها الإبدال. أمس ذاك رفع خبر بالمبتدا هذا ذاك رفع أنا قلت لك هو رفع خبر بالمبتدا. طيب وهذا القول هو القول الصحيح من الأقوال التي تتعدد تذكرها سيطول لك ابن عطيل الكلام. أمس مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدا فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. لكن ما تنسخ لي مثل بحج الجزيرة الجزيرهم مثل كما قوله تبارك وتعالى هل من خالق وما لهم به من علم هل لنا من شفعاء هل لنا من شفعاء وهل لنا من شفعاء لا يشفعوا لنا أعرف فهل لنا من شفعاء هل حرف استفهام مبني على سكون نعم حل له من الإعراب. طيب لنا جار ومجرور متعلق واجب الحفظ وقوعه خبرا خبر ايه خبر لمبتدا خبر ايش مقدم. طيب من شفعاء مجرور لفظا منصوب مجرور محلا مجرور لفظا منصوب محلا على انه مبتدا على منصوب مرفوع محلا مرفوع محلا على انه مبتدا مرفوع مجرور في اللفظ ايش مجرور مجرور بضمه مقدره منع من ظهور مجرور بالضمه مقدر اقول لك منع من ظهور الضمه مجرور بالضمه المقدره لحظه لساتك هذا دول تقول لي ده بفتحة نيابة عن الكثرة مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة وين الفتحة فتحة شفعاء ممنوع وين الفتحة شفعاء مجرور بالفتحة نيابة عن الكثرة ولما لأنه اسم ممنوع من الصرف واسم من المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهي ألف التأنيث الممدودة وين حركة العامل حركة حركة الابتداء منع من ظهور الشغال المحل حركة حرف الجر الزاي تمام واحترز بغير احسن هذا آية فكيف في الآية لأيكم المفتون يا شيخ البحر الباء زايدة ولا لأيكم المفتون الباء زايدة ولا جار مجرور خبر مقدم لأيكم المفتون الباء هنا زايدة ولا جار أصلية وين وين الآن لأيكم المفتون لا أبد لا لا أخذون من قلب وما ما أنت بمحيطة بكبير وإن لك العجل وإنك وتتبتلك ويبتلك بأيكم المفتن هذا يقول نصيبا فتقول أيكم هذا المفتن مجرور في اللفظ ما مرفع في الحكم هل يجوز تكون أصرية خبر مفتن أبدا هو اسم استفهام يا شيخ اسم استفهام هنا استفهامية هنا استفهامية إذا الله الصدر ما في إلا يكون خبر مقدم الآن أبدا المقدم روح تجعل المبتدا تجعل الخبر معرفة وتترك المبتدا مفتون هذا نكر العزع يجب إذا وجد هذا مانع فيه مانع كان أنت مانع نحن ندرس الأحد لا إذا جاءت النكرة المعرفة تقدم زي هذا قدم النكرة اجعل المبتدا نكرة اجعل المعرفة اجعلها وكذلك مفتون كمان مفتون من فتن ها المبتدا يقول ها مفتون ما يكون مبتدا لكن معرفة مفتون مفتون أم عنفة من فين أداة يليكم المفتون لا ما هل هنا بيليكم الفتنة يا شيخ يقولون المعنى من أطلاق المراكس المفتورة في المصدر بيليكم الفتنة يعني المعنى المعنى بيليكم الفتنة المفتون والتي فتنة طيب معلوم. هذا ما في إلا هذا. ما في الإعراب إلا ذي مفعول. مجرور في اللفظ مرفوع في حفظ على أنه مفتون. المفتون خبره. لأن التقدير أيكم المفتون. مثل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم هناك هو خبر ولا مبتدأ. اسمك إذا كانت الموصولية هنا كيف ما ذكرت؟ أيكم الشيخ المبتدأ؟ هذا ما يمنع من ذلك. الشيخ أيكم المبتدأ؟ نعم. مدور في الدف. مرفوع ما في دخل حرف يبلوكم أيكم ما فينا ما فينا معربة هنا. نحن لا أقول لك بأيكم المفتوح. بأيكم مضاف نعم. لا يا بأيكم ما أمشي. واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم. فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم فرجل مبتدأ وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة خلي بعض يعني الحاضر يعد موسى يعني الحاضر الحاضر أيها إجي العرب الشيخ بوين انت يا وحي أعني بس يوليش أعني شبيب السيد يوليش أعني بالعرب رب رجولي الشيخ انا علي لا ابو ذر شيخ فقط هذا طلب طبيعي من هذا وين انت ليكم انتم انتم واحد يعرب هذا الغامضي انا الغامضي هذا من زمان تعلم الحمد لله وين وين الغامضي وين هنا يا شيخ انا في واحد جديد اه هنا هذا وين لا لا انت لا هذا ما في فايدة شو المثال رب رجل قائم وامرأة رب رجل قائم وامرأة وامرأة امرأة باعتبار انه معطوف على رجل معطوف على رجل وامرأة امرأة وامرأة وامرأة يعني رجل وامرأة رب رجل وامرأة لا رب رجل قائم قائم وامرأة قائم وامرأة معطوف على من الجر هو بالنسبة للجر لا الجر لا رجل لا لا لا رجل لا ولما بعدين امرأة لا وامرأة يسر في عز امرأة باعتبار الأصل باعتبار الأصل رجل طيب رجل هذا وامرأة قائمة رجل مجرور مجرور كيف يعطف عليه المرفوع المعطوف على المجرور مجرور والمعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المرفوع مرفوع كيف هذا جوازا لا لا أقول لك هذه نبغي من أي المرفوع هذا النحويون نعم لا يوجدون عطف المجرور المرفوع على المجرور دبر وجه آخر التكبر التكبر واو الاستئناف واو الاستئناف واو الاستئناف باعتبار وربا امرأة ايضا باعتبار وربا امرأة لا انا قلت لك ما قلت لك لا انا ما قلت لك على من جهة الجر باعتبار اللغة العربية لا انا قلت لك وين الوجه هذا اللي اعطوه بيه وهذا كلام كلام قبل هذا المحل وين؟ المحل هذا مبتدأ وين؟ المحل رجل كيف المبتدأ يوسف؟ رب زائد يقول شبه الزائد شبه الزائد هذا مجرور مرفوع في الحكم مرفوع في الحكم رجولي لأنها داخل عليه حرف جر زائد وهو سموه المبتدأ وهو رب انتبه هذا الذي أريد أن تقوله ولذلك يجوز فيه الوجهان رب رجل قائم وامرأة على اللفظ وامرأة على المحل والمحل هذا رفع واضح هكذا يحصل. ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد؟ ايش الفرق بين حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد؟ زائد هذا الذي لازم ان يكون ايش؟ ان يكون قبلها نصف. نعم. او استفهام. طيب بحسب كدرهم اين النفي؟ ايش؟ بحسب كدرهم. ايوه. الذي مر معنا المثال الان. هذا شبيه بالزائد طبعا. وقال زايد مثلا للزايد بحسبك ومثلا لشبيه زايد ربا ربا ايه رجل ليش صلى الله عليه وسلم هو يجب الاسم احنا كان شبيب للسؤال حتى لقيت السؤال هو مصبغ للابتداء ما مصبغ للابتداء ها مصبغ للابتداء وين انا سويت لك اولا لا انا اسألك انت انا عارف مضاف مضاف مضاف قائم مضاف لا مضاف إليه رجل مضاف إلى القائم رجل هل سمعتم يا إخواني العرب العرب مضيفون رجل مضاف إلى القائم لا حول دخول الشهر هو دخول حرف الجر هذا يقول يقوله واحد يقول في اللغة العربية منذ 10-14 سنة هو وين وين مضاف قائم قائم مضاف صفر المبتدا النادي لا لا انت نايم ولا ليس بالخبر ليس قائم لا يجوز قائم الخبر المبتدا رجل المبتدا رجل تبغى الابتداء تقديم ربا لان من المصبغات اللي هو ليه ربا تقديم من المصبغات شوف هذا يسأل يبغي يتكلم حتى يقع في اخبر رجل يا اخي رجل جاءتنا ربا من المصبغات أعطينا القبان أعطينا القبان حتى إيش شاهدتم عليه هات الشيخ فيه إيش هذا معروف الشيخ شوف هذا قال لك ما سمعتم أقول لك أحسن لك لله لا تفكر تخفي الناس تغلق الناس وتغلق وتأتي بالغلق شوف هذا شوف الأوروبا أوروبا أوروبا من المفجرات الإسلامية هذا هذا كله أعطينا الكتابة أظن ما فيه ابن عقيل ما فيه أظن ابن عقيل ما فيه الحين أعطيك الجواب لا أقول لك وإن لم يذكر هذا الكتاب شيخ لا مربى يعني تفيد معنى تقليل تفيد معنى تقليل وتفيد مربى انا قلت القاضي بس على الرفع معطوف على محل رجل على يا شيخ ما يجوز السلافية ما في السلافية ما يجوز ما يحتاج هذا وهو العطف وهو العطف هذا السلافية ما يقول إلا الابتلاء عنده لكن لها وجه يا شيخ لا لا لا أقول لك ورجل ومرأتي هذا نعم ومرأتي إذا جعلته ما تكون الابتلاء أما إذا قلت ومرأته رفعتها نعم وقدرت له مبتدأ تقول ومرأة قائمة رب رجل قائم ومرأة قائمة هذا يكون من عطف الجملة على الجملة ما تكون على كل حال هذا إنك أقول لك يا سيدي أقول لك لابد أن رب هذه أنها من المصبغات نعم يقول ابن طارق ما يقول لا هذا الذي يضر انا شفتها كلها في الاسمونيا هي الخطر كمان موجود نعم. هذا الكتب تركيبة أنتم ما تجيبون الكتب هذا لو جبتمها رسمونية يعني لكان هذا مختصر. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعزل هذه المذاهب. تفضل بهذا الكلام تفضل بهذا الكلام لا طائلة أمس. وأعزل هذه المذاهب وأعزل شوف ذلك إيش إذا وأعزل أسمع وأعزل هذه الأقوال وأعزل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول. وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. إذا ليش تذكره غير عقيد؟ قال وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة. انتبهوا يا إخوة الخبر من جهة المعنى وأما من جهة اللغة يذكره لكم ابن ماجه تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. الخبر في اللسان العربي يعني الجزء المتم الفائدة مع المبتدا فخرج الفاعل لأنه جزء الجزء جزء متم الفائدة مع الفعل واضح آخر. زيد قائم الولد نافع عادي نعم نافع او عادي يعني مجتهد تم الفضل واضح هذا يعني الجزء الاول. ثم بعد ذلك يقول لكم المبتدا الخبر ان الخبر ينقسم الى ثلاثه اقسام. شيخ في فاعل الوصف ما يخرج من هذا الحد. فاعل الوصف المبتدا يتم به مع المبتدا فائده لكن ما يخرج من هذا الحد. هذا باقى موقع الخبر سد ما سد لكن ما يعتبر خبر يا شيخ. نعم سد ما سد الخبر ولذلك ما ذكره ما ذكر الفاعل هذا لانه لان الوصف هناك بمعنى الفعل قائم الزيدان معناه ايقوم الزيدان ما فاهم؟ أقائم زيد أيقوم زيد؟ هذا عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب وكفى. اسمعوا يا إخوان أنواع المبتدا أنواع الخبر هذا في اللسان العربي الخبر خبر المبتدا على ثلاثة أقسام. إما مفرد ليش المراد بالمفرد هنا؟ للجملة وشبه الجملة ليس بجملة يعني للجملة وشبه الجملة هذا العبارة جميل جمل الله حالك ما ينبغي لك هذا أنت سوي يعني تعريف طيبة من أقول مفرد ما المراد بالمفرد في باب المبتدا غير الجملة وشبه الجملة قول قول جوابك صحيح ولكن نبغى عبارة أحسن من هذا وهو أن تقول أن تخبر لأن قلت لك السؤال هذا قلت لك ما المراد يعني بالمفرد في باب المبتدأ ما ليس بجملة. الآن يا جماعة، ما هو ما ليس بجملة ولا شبيه بالجملة. إذن قوله تبارك وتعالى أو هم قائلون، الخبر قائلون، هذا يسمى مفرد ولا ما يسمى مفرد؟ خبر هناك جمع تقول مفرد الخبر الجملة أخذ الخبر الفائدة الفائدة نعم. أو هم قائلون نعم. في سورة إيش؟ في سورة إيش؟ الأعراف أو هم قائلون، هل الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد جمع ليس جملة. نعم بغض النظر وأعطى المعنى كمل الفائدة الخبر إذا ما أعطى المعنى تركيا أو ما أعطى الفائدة مو هذا معنى كمله بغض النظر إذا كان مفرد أو جمع لا لكن ما أعطى ما هو الجمع ما ليس الجواب ما أخبرنا به عن المبتدا سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع لا لا ما يدل على هذا الخبر يعني هذا الشق الثاني ما هو على التعريف لا تحديد التعريف الذي الحد حد الخبر هذا الذي يشمل جملة ويشمل مفرد والخبر المخالفة ولكن الآن كلمة واحدة كلمة واحدة هذا غير هذا ولكن الجواب هذا ليس جواب أو هم قائلون هذا ليس معنى ليس كانت مفرد ليس التبر هذه الجملة أو هم قائلون قائلون جمع جمع قائل من أسرار البلاغ أيضا داخل فيها بلاغ أسرار البلاغ ماشي اليوم ما قلناه أول سابقا ما قلناه سابقا ليس بجملة ولا شيء بجملة هذا الحيوان لأن إيه قائلون المفرد مفرد في باب المبتدئ وأما في باب التثنية والجمع جمع نعم جمع وهذا الفرق بينهم نحن العرب لهم اصطلاحات الاصطلاحات هذا إذا لم ينتبه لها الإنسان يعني ما يعرفه في المفرد في باب المنادى وفي المفرد في باب لا التي تعمل عمل وفي باب المفرد في باب المبتدئ والخبر هذا كله يحتاج باب المعرفة على أنساره الحد الذي ذكره هذا كان هذا الذي ذكره جميل أن الخبر أن المفرد في باب المبتدئ والخبر هو ما ليس بجملته ولا شبيه بالجملة فخرج يعني زيد أبوه قائم أبوه قائم هذا خبر ولكن الخبر هذا ليس مفرد لأنه جملة واضح أو يعني والركب أسفل منكم هذا في سورة الأنفال الخبر هذا ايش نوعه العوص انت تعلمه ولا تعلم علم نفسك هيا شبه جملة لا جسيم سمعت الرجل هذا لا أبدا والله ما سمعت إنما أنا متابع إليك أعتبر ما شئت هو بقول لك أسفل أسفل وتحت وفوق يعني شيء معروف يعني ليش ما قلت ما قيل أسفل هيا علم الجملة الآن والركب أسفل منها ايش على بوت فدر كون خبر لمبتدا تقديره هم اسفل منه هم اسفل منه يقول خبر اسفل ايش على بوت الخبر هذا ان اسرعي لا مفرد ولا غير مفرد هنا ظرف انا نحن نسال ظرف المفرد انت معنا ما اسالك قلت لك لا قلت لك اسفل هذا في الآية لا الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد اجب شبه جملة هذا اسفل قلت لك الخبر هناك مفرد ولا غير مفرد هذا جواب مختصر إن هذا ما توجد معنى الجواب يقول أجاب خلي أنت ما يبغى لسان هذي ولا لسان له لسان لا ما أسمع الجواب ما أيوة شبه جملة، هذا ليس مفرد. لا تقريبا جملة. لا لا ما أنا ما أسألك وأنت جنب هذا. خاوية معنى الذي سيقت له. اتبال الخبر إذا كان إيش جملة فلا بد له من رابط يربط بين المبتدا والجملة. الروابط هذا كمان موجودة التي يربط بها الخبر. إذا كان جملة إما ضمير ظاهر مثل زيد أبوه صالح، يعني زيد يعني بطير زيد مبتدا أبوه بدا ثاني صالح خبر خبر والجملة هذه في محل رفع.